واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فيا إخوتي الكرام ويا أخواتي الكريمات من المشاهدين والمشاهدات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل أوقاتنا عامرة بذكر الله تبارك وتعالى وأن يطيب أوقاتكم بالخير والبشر والمسرات وحديثي إليكم في برنامجكم رسائل يتجدد مع موضوع جديد هو الفريضة وأنتم تعلمون يا رعاكم الله من إخواني المشاهدين وأخواتي المشاهدات أن ديننا فيه أحكام تكليفية خمسة كل فعل من أفعالنا لا يخرج عن واحد منها فإما أن يكون واجبا وإما أن يكون مستحبا وإما أن يكون مباحا وإما أن يكون مكروها وإما أن يكون محرما فهذا ما اصطلح العلماء على تسميته بالأحكام التكليفية الخمسة إما الوجوب وإما التحريم وبين الوجوب والتحريم الإباحة في الوسط ثم على زاويتيها الاستحباب والكراهة من ذات اليمين وذات الشمال إذن هذه هي الأحكام التكليفية الخمسة التي يكون عليها حال العبد في كل تصرفاته وسائر شؤونه الواجب وهو أقلها ولله الحمد لاحظ ولاحظي يا رعاكم الله من المشاهدين والمشاهدات أن من رحمة الله بنا أن دائرة المباح هذه هي أكثر أفعال الناس وأكثر أحوال الناس وأكثر ما يتعرض له الناس يقع في دائرة المباح وهذا من فضل الله أما الواجب فليس هو الأكثر والمحرم ليس هو الأكثر وكذلك المستحب والمكروه إنما الأكثر هو المباح وهذا من نعمة الله تبارك وتعالى نأتي إلى موضوع حلقتنا اليوم وهو الفريضة كما قلت قبل قليل الفريضة تدخل ضمن الواجب تدخل ضمن الواجب أي ما افترضه الله سبحانه وتعالى إن الله فرض فرائض فألزم عباده بفعلها وحرم أمور فألزم عباده بالانتهاء عنها وما افترضه الله عز وجل على عباده واضح في دين الإسلام وهي أركانه الخمسة المعلومة التي قال فيها صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس كما في حديث ابن عمر في الصحيحين شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا فهذه هي الفرائض التي افترضها الله عز وجل على عباده وهي التي لو لم يزد العبد عليها شيئا فإنه لا يأثم كما جاء في الحديث الصحيح حينما أتاه رجل أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت إن فعلت كذا وكذا وذكر هذه الأركان الخمسة فبين له صلى الله عليه وسلم أنه مفلح في هذه الحالة وأنه لا تثريب عليه إن اقتصر على هذه الأمور الفريضة يا إخواني ويا أخواتي تتعدد أحكامها ولا يتسع المجال لبسطها لكن أريد أن أشير إلى أمرين الأمر الأول حاجتنا إلى التعلم والتفقه في دين الله عز وجل وهذا يحصل بالسؤال لأهل العلم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ويحصل بالقراءة ولكن في الكتب الموثوقة النافعة لعلماء الإسلام المزكين المعروفين سواء من السابقين أو من المعاصرين، ونحن والله الحمد اليوم لدينا مثلا هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية مرجعية واضحة وموثوقة في تلقي العلم الشرعي والله الحمد والمنة، وهكذا كثير من علماء المسلمين الذين يتلقى الناس عنهم، ولا سيما إذا كانت مجامع وجهد مؤسساتي مجامع فقهية يسير عليها الناس على وفق سنن وهدي واضح مرتبط بالكتاب والسنة على وفق فهم السلف الصالح، فلا بد من التفقه في الدين، فنحن نحتاج ذلك. يعني يستغرب مثلا أن إنسان يريد أن يحج ويسأل عن الحملات وأسعارها وخدماتها، وهذا حق له ولا تثريب عليه فيه، ويسأل عن الصحبة والرفقة ويسأل ويسأل ويسأل، ولكنما حينما يأتي الأمر إلى أحكام الحج الذي هو ذاهب لأجله لا يعرفها، لا يعرف أركان الحج، لا يعرف واجبات الحج، لا يعرف محظورات الإحرام، ويقع في أمور بسيطة وواضح مخالفتها، ثم في الأخير يسأل بعد أن يقع في المحظور، وربما وقع في أكثر من محظور، وربما خالف أكثر من واجب، وهو لا يعلم، لأنه لم يتفقه ولم يكلف نفسه عناء أن يقرأ كتاب مختصر وميسر لعالم من العلماء الموثوقين حول أحكام الحج، ككتاب التحقيق والإيضاح لكثير من أحكام الحج والعمرة والزيارة لسماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، أو غيره من الكتب النافعة في هذا المجال، أو المنهج لمريد الحج والعمرة للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، أو غيرها من بن صالح العثيمين رحمه الله لعلمائنا. لا يقرأ عن أحكام الحج، لا يسأل العلماء عن أحكام الحج قبل أن يهل به، لا يتتبع، والله الحمد اليوم تيسرت الأمور يا إخواني ويا أخواتي، بإمكانك من خلال محرك البحث المشهور جوجل أو غيره أن تحصل على كثير من المعلومات في دقائق حول الحج، ولكن انتبه لأنه فضاء مفتوح، يجب أن تأخذ المعلومة الموثوقة المسندة إلى من تثق به من العلماء في أمور وأحكام الفرائض عموما والحج ما دمنا الآن نتحدث عنه على وجه الخصوص. يعني على سبيل المثال في الحج له أركان، ما هي أركان الحج؟ أركان الحج أربعة معلومة، قليل ما يفرط فيها الناس لأنها واضحة ومعلومة، ولكن أيضا نحتاج إلى أن نتفقه فيها ونسأل. الإحرام والطواف والسعي والوقوف بعرفة، هذه هي أركان الحج، لا يصح الحج إلا بها، ولذا جاء في الحديث الحج عرفة كما قال صلى الله عليه وسلم. فإذا هذه أركان الحج وهي الأربعة، أعيدها مرة أخرى لأهميتها: الإحرام والطواف والسعي والوقوف بعرفة، لا يصح الحج إلا بها. أما الواجبات للحج فهي سبعة معلومة أيضا: الإحرام من الميقات، وهذا يختلف عن الإحرام وهو الركن، أن يكون الإحرام من الميقات، والإحرام بالمناسبة هو نية الدخول في النسك وليس اللباس، المقصود نية الدخول في النسك. والإحرام من الميقات هذا واجب من واجبات الحج، أما الإحرام ذاته فهو ركن من أركان الحج. وكذا من الواجبات في الحج التي ينص عليها العلماء ويؤكدونها أن يكون الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس، يعني إذا وقف الإنسان بعرفة أن لا يتجاوزها حتى تغرب الشمس، وأيضا الرمي الجمار والمبيت بمزدلفة إلى منتصف الليل، وكذلك المبيت في منى ليالي أيام التشريق، وأيضا طواف الوداع. فهذه هي واجبات الحج السبعة التي يجب أن يأتي بها الإنسان الحاج رجلا كان أو امرأة، وإذا فاته شيء من ذلك ووقع في هذا المحظور فيجبره دم، يعني أن يذبح ذبيحة عن كل إخلال بواجب من واجبات الحج وتفرق على فقراء الحرم. وهذا أيضا من كمال ديننا وجماله، أنه حتى إذا وقعت في خطأ وفي مخالفة في واجب بينك وبين الخالق فإن جبره يكون بمنفعة الخلق، أن توزع شيئا من اللحم حينما تذبح هذه الذبيحة والنسك لله سبحانه وتعالى، أن تفرقها على الفقراء من المسلمين في نسكك وفي حجك. فإذا فريضة الحج يا إخواني الكرام ويا أخواتي الكريمات يظهر فيها مدى أهمية التفقه في الدين ومعرفة الأنساك وأنواعها، التمتع والقران والإفراد ومعرفة أحكام كل نسك والشروط السابقة للحج من إسلام وعقل وبلوغ واستطاعة، وتزيد المرأة شرطا خامسا وهو وجود المحرم، ومن أركان ذكرتها وهي أربعة، ومن شروط ذكرتها وهي سبعة، أقصد من واجبات ذكرتها وهي سبعة، وهكذا يتعلم ويتفقه المسلم في حجه ليوقعه على ما يوافق السنة النبوية. وقد قال صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم، وفي رواية: لأيها الناس لتأخذوا عني مناسككم. وهذا يقتضي أن نعرف كيف حج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نتفقه وأن نسأل حتى لا نقع في الخطأ. وهذا مثال أقصد الحج لبقية العبادات، الصلاة والزكاة والصيام وغيرها من العبادات، أن نتفقه فيها وأن نتعلم. ومن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم. نعم، لا يستطيع كل الناس أن يتفقهوا وأن يتعلموا، ولكن هناك حد أدنى لا يعذر الإنسان بالجهل فيه، وهناك حد أكثر من ذلك ينبغي أن يسعى إليه، وإذا قصر عنه فلا يقصر عن السؤال حينما يأتي إلى عبادة من العبادات الواجبة. قال سبحانه: وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، لماذا؟ ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. إذن الفرائض نحتاج إلى تعلم أحكامها وشروطها وأركانها وواجباتها، وأيضا نكملها بمستحباتها بعد ذلك. يعني الصلاة على سبيل المثال يحتاج الإنسان أيضا إلى أن يعرف كيف صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، صفة صلاة عليه الصلاة والسلام، وأن يتفقه في ذلك ويعرف أركان الصلاة ويعرف شروط الصلاة ويعرف واجبات الصلاة ويعرف بعد ذلك مستحباتها حتى يكملها على وفق سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فبهذا يكون ساعيا في أداء الفرائض كما أمر الله تبارك وتعالى، لأن الفريضة حق لله سبحانه وتعالى، وواجب من يؤدي هذا الحق أن يعرف كيف يريد صاحب الحق أن يؤدى إليه فيوقعه كما أراده سبحانه وتعالى بتحقيق هذه الفرائض التي افترضها الله عز وجل علينا، وهي كلها خير. وكما أننا نتعلم أحكامها، الواجبات، الشروط، الأركان، فإني أشير إخواني وأخواتي من المشاهدين والمشاهدات إلى أهمية تعلم مقاصد الفرائض، وهذا أمر قل من يلتفت إليه اليوم ويهتم به. أن نعرف المقصد من تشريع الحج، أن نعرف المقصد من فرض الصلاة، أن نعرف المقصد من تشريع الزكاة، وهكذا. إذا عرفت هذه المقاصد أيضا تؤديها بانشراح وبعبادة أكمل وتقرب أفضل إلى الله سبحانه وتعالى. أسأله سبحانه وتعالى في ختم هذا اللقاء المبارك بكم في برنامجكم رسائل أن يوفقنا جميعا إلى أداء ما افترضه علينا، وأن يوفقنا جميعا إلى الانتهاء عما نهانا عنه سبحانه وتعالى، وأن يجعلنا ممن إذا أحسنوا ازدادوا، وممن إذا أساءوا استغفروا، وأن يثبتنا على طاعته حتى نلقاه هو ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه، لمن اتقى. واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون.